احنا الجود احنا الكرم احنا الشهامة احنا الهمم احنا الجود احنا الكرم احنا الشهامة احنا الهمم من ارضنا يبقى الصباح في ارضنا تفنى الظلم من ارضنا يبقى الصباح في ارضنا تفنى الظلم من ارضنا الفجيرة نحمي بأرواحنا بدم التونسي الحر الاصيل شامخ على كل القمم شامخ على كل القمم طالع على جناح الرياح زرع على الشمس العلم طالع على جناح الرياح زرع على الشمس العلم احنا الجود احنا الكرم احنا الشهامة احنا الهمم يم التاريخ يم الأصول يا طلعة في العالي شهاب للأرض من مجدك فصول للدنيا من سحر الكتاب يم التاريخ يم الأصول يا طلعة في العالي شهاب للأرض من مجدك فصول للدنيا من سحر الكتاب فات الربيع وانتي ربيع وشاب الزمان وانتي شباب فات الربيع وانتي ربيع وشاب الزمان وانتي شباب والأصل ثابت في الثرى والفرع عالي بالسحاب والعز رفرف في الذرى وبيدك مفاتيح النعم احنا الجود احنا الكرم احنا الشهادة احنا الهمم احنا الجود احنا الكرم احنا الشهامة احنا الهمم من ارضنا يبدا الصباح في ارضنا تفنى الظلم من ارضنا يبدا الصباح في ارضنا تفنى الظلم من ارضنا الفجر لا نحمي بارواحنا بدم التونسي الحر الاصيل شامخ على كل القمم التونسي الحر الأصيل شامخ على كل القمم طلع على جناح الرياح زرع على الشمس العلم طلع على جناح الرياح زرع على الشمس العلم احنا الجود احنا الكرم احنا الشهامة احنا الهمم شمسك على أرضك رضا بدرك على حسنك دليل شمسك على أرضك رضا بدرك على حسنك دليل تونس يا خضرة منورة من همة الشعب النبيل تونس يا خضرة منورة من همة الشعب النبيل باني الحضارة والعلا حامل رسالة لكل جيل ارفع جبينك للسماء وعدي حدود المستحيل ارفع جبينك للسماء وعدي حدود المستحيل احنا الجود احنا الكرم احنا الشهامة احنا الهمم احنا الجود احنا الكرم احنا الشهامة احنا الهمم احنا الجود احنا الكرم احنا الشهامة احنا الهمم من أرضنا يبقى الصباح، في أرضنا تفنى الظلام، من أرضنا يبقى الصباح، في أرضنا تفنى الظلام، من عندنا الفجر راح نحمي بأرواحنا ودم. التونسي الحر الأصيل شامخ على كل القمم، التونسي الحر الأصيل شامخ على كل القمم، طالع على جناح الرياح زرع على الشمس العلم، طالع على جناح الرياح زرع على الشمس العلم. احنا الجود احنا الكرم احنا الشهامة احنا الهمم.